أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، بالنسبة للحصة إن شاء الله تعالى سوف تكون حول موضوع يتعلق بما سبق من حلقاتنا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سوى عن قضية النصرة أو النصرة الإلهية فيما تتمثل بالمنظور القرآني. إن شاء الله هذا عدد الموضوع هو حول الصبر، وهو له علاقة طبعا بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفهوم الصبر، أو ربما ليس قضية مفهوم الصبر بقدر ما مكانة الصبر، منزلة الصبر في القرآن الكريم. مفهوم الصبر ربما من حيث المفهوم واضح جدا، يسجن اختلاف إلى هذا الحد في بالنسبة للمفهوم، لكن مجال الصبر ماني هذه قاعدة أصبر. ثم ماذا أو بماذا يتميز الصبر في منظور القرآن الكريم؟ يعني سواء نخزر في الآيات القرآنية الصبر منشي تذكر ديس، يعني ما هي المنزلة التي أعطيت للصبر والمجالات كما ذكرت. فبالنسبة لي أولا، النقطة الأولى المتعلقة بمعنى الصبر، طبعا الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على أمر ما، يعني جن حدا ضط في منس عن أمر ما، فهذا هو الصبر. يعني أين نطفني، أين نحبسني النفس كما يعبر عنه العلماء، حبس الشيء عن الشيء يعتبر صبرا. وبالنسبة للمعنى ربما واضح، لكن الأمر يحتاج إلى بيان فيما يتعلق بمجال الصبر. فيذكر العلماء أن الصبر في عدة مجالات، أو بالأحرى في ثلاثة مجالات، يعني ثلاثة نشرات عددي سن الصبر. المجال الأول هو الصبر على طاعة الله تعالى، يعني كن حد أضي صبر في طاعة رب العالمين، يصبر يتزلى، يصبر يتزكى، يصبر يتزوم، يصبر على فعل الواجبات. والأمر الثاني هو الصبر على ترك المحرمات وتجنب المنهيات، يعني لا يصبر عن السرقة، يصبر عن الزنا، يصبر عن الخمر، ويصبر على هذه الأمور المحرمة. والمجال الثالث وهو الصبر على المصائب، على الشدائد، الأمور التي ليست لا تتعلق بالأهود إلا مأمور فيها بشيء، وإنما تطنطف ضوضة، وهو الابتلاء والمصائب التي تكون على الإنسان. هذه هي المجالات الثلاثة. لكن في الحقيقة عندما نركز في النص القرآني نلقى لا نجد مفهوم الصبر في مجال الصبر على المعصية، يعني يذكره العلماء كثيرا، لكن عند استقراء النصوص القرآنية نخزر الصبر ماني ديوسو ونتيف دي الصبر على المعصية، يعني نحن غادي صبر وليتكر، ما غادي صبر لا يزني، ويصبر لا يكذب، يصبر لا يغتاب. في الحقيقة تني تحتاج إلى نظر، الله أعلم، لا أقوى على نفيها، لكن بناء على النصوص القرآنية ونتيس في السياق، يعني لا يتوسد نهاية عن فعل معصية تمرنا بالصبر على ذلك، باعتبار أن النفس المؤمنة في الحقيقة تكره المعصية. الله تعالى يقول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني مسألة المعصية الصبر عليها في النص القرآني غير وارد. أن في الصبر في مجال الابتلاء أدنى رب العالمين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني لجلس لا الأمر لا طاعة ولا معصية، يعني مصائب يعني تسقط على الإنسان، شدة الطغص. فبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني في سياق المصيبة العلاقة مع المعصية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أن فيما يتعلق بالصبر على قضية فعل الطاعة، هذا فيه إشارة في القرآن الكريم، يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأدنفتني ديس مسألة يعني الصبر على الطاعة فقط، ربما الله أعلم وردت في هذا السياق، يعني قضية الصبر على الطاعة هذا القرب العالمين يريدها في القرآن الكريم، أن النفس تميل إلى الطاعة. خاطئ إذا تصبر تصبر أفسنا ترى ديمانس، يعني قن حدا يصبر تصبر بشك هذا الظالم غادي يصبر، لا العكس. الله تعالى يذكر أن الذين المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، يعني تعادت الزغفص. والصلاة رب العالمين جت يعني بالنسبة للمؤمن خفيفة عليه، بدليل قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني هذه الصلاة كبيرة أو هذه الاستعانة كبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة يعني تزات قور. ثم تلقى يعني الصبر على الطاعة والصبر على المعصية الله أعلم، ده يحتاج إلى شيء من البحث والتدقيق. ففي السياق القرآني حتى في موضوع الصوم إلا ربما أساسه هو الصبر، وتلقى في النص القرآني رب العالمين يسأل عن صبر ليجزي الصابرين أو شيء من هذا، الله أعلم، خاصة بالنسبة للمعصية. بالنسبة تلقى يعني قضية الصبر وردت أكثر في القرآن الكريم في موضوع المصائب، يعني صعد عدن ابتلاء من الله تعالى مصيبة، أنه في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه اعتداء الغير على الإنسان، دند القديس قضية الصبر. الله تعالى يذكر الصبر في هذا المجال، من ذلك في وصية لقمان لابنه وهو يعظه سأسني أزدي والطمع الوصايا، أسني كذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني شنداني سيولس عن الصبر في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون الإنسان دلقا يتلقى في ذلك مصائب ويتلقى في ذلك أذى، لذلك عليه أن يتزود بالصبر، يعني يحبس نفسه على اللم. وفي نفس السياق رب العالمين يذكر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، شيء ذلك في سياق خطي المعصية ولا في سياق، وإنما في سياق الانتصار، يعني إن حد سأل عادي توظلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني يرد الظلم على نفسه بالمثل لا يتجاوز، يعني لا ولتري الصاع صاعين كما يعني هو شائع في لغة العرب تعدية، يعني إن حد دير تيتيس مرتين هذا الرغب قسنا هذا الرغب، لا هذا غير وارد في النص القرآني. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، بل أكثر النص القرآني قد يسيب، يعني التجدد لحقتش التجدد لحقتش، الله تعالى يحب ذلك يريد منا ذلك، وهذا ليس من باب إعانة الظالم، خطر إنه لا يحب الظالمين، وإنما يريد أن يقوي في نفوسنا قضية العفو والصفح ومسألة الصبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هذا في مجال العدل يعني الحقتش، لكن شو بدت يخسر بالعالمين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني خير للصابرين، فهذا في سياق رد العدوان. إذن فنجد ورود الصبر أكثر في القرآن الكريم في مجال يعني الصبر على المصائب، أنه في مجال الدعوة والجهاد يصبر الإنسان على ذلك الأذى وتلك الشدة. أما الصبر على المعصية يمكن حد يصبر تصبر يتزلى، يصبر تصبر يتزكى، يصبر تصبر يصدق في كلامه، يصبر تصبر سحافظ سلامين ميدن، يصبر تصبر للشرتوس، يصبر تصبر لزني، هذا غير وارد في النص القرآني، يعني لأن الله تعالى يذكر أن هذه الأمور محببة إلى الإنسان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن فالله أعلم يعني كيف نجد كثير من العلماء سادس سؤال عن الصبر يصنف هذه المجالات الثلاث، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، في حين الله تعالى يذكر يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، ما إلا الصبر داني يعني ينشط إليها نشاط، يعني يخص دخس عيني مسمسني يعني يستلذ ويستمتع بذلك، نجد أن نفسه يعني تستريح إلى هذا. ذلك حتى في الأمر من رب العالمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هدين يا رب العالمين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر في بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى إذا صبر ذا صبر، قال لي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم صوموني، أيوة خلاص ما دام تنصبر، ليش لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الإيمان يقتضي الرضا بحكم الله تعالى، خطيس دي غدا صبر غفص. يعني هذه الآية تدل على أن نفس المؤمن خطي تصبر دا صبر على الطاعة، أنه تصبر عن المعصية بل وتغيس المعصية، تنفر منها يعني نفسه تنفر من المعصية وتريد الطاعة، تخص الطاعة. إذا المسألة ليست بهذا المعنى من الصبر، الله أعلم. يعني دائما مع تحفظ حتى لا نتطاول على رأي العلماء، فكما يقال عدم العلم بالشيء ليس علم بعدمه. خطبة وغندباني هذا يعني أنه إلا لش، لكن قلت في السياق القرآني، وقد ذكرت آيات الصبر في القرآن الكريم حول حوالي 70 يعني موضع تذكر اسم موضوع الصبر، لكن ونتف في سياق يعني يديس في سياق صبر على الطاعة. يطامر رب العالمين سيك الطاعة يقال أنا صبرت، أنه يطامر سيك الانتهاء عن معصية يطامر أنا الصبر، لا نجد ذلك. بالعكس قرآن بلي شريني يصلحه ويشتويم المفروضة عاد تخصم أموني وما إلى ذلك. الصبر على البلاء وعلى المصائب هذا وارد، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدة في سبيل الله هذا وارد. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذا في الجهاد في القتال. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. حتى آية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، حقيقة في سياق الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله. خطر الجهاد في سبيل الله فيه نقص، يعني قاعد يس ضرورية قاعد يس أنفس تقضع ضعف في المال في الخوف، يعني جاءت في هذا السياق. لكن العبرة بعموم اللفظ، يعني رب العالمين يتحدث عن المصائب بصفة عامة. فدائما أجول في نفس النقطة على أن المذكور في القرآن الكريم بقوة هو الصبر في مجال الابتلاء من الله تعالى المصيبة، وكذلك الصبر على ما يتحمله الإنسان من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مشاصين الرسول صلى الله عليه وسلم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في سياق الدعوة في سبيل الله. خطي صبر ستظلت صبر تزومي صبر ستعد عود إلى سبيل الله، ستجد أذى وستوفى تجد معارضة، تجد تكذيب استهزاء، دع أداهم وتوكل على الله واصبر على ما أصابك وما إلى ذلك من الأمور. في قضية الجهاد، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، شان قضية الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. إذن فنجد أن الصبر في الحقيقة أكثر ورود في القرآن الكريم في هذا المجال. عاد باب ستي والباس يصبر ده صبر ستظلت خطر يعار الحالة دي، وضعن بدت في أمر يعني أنبتيت كأنه يمن على الله تعالى. يعني الوقت لرب العالمين يأمره بما له فيه مصلحة، يعني قنش رأي لان صلحس يتظل يمنس ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذا يصبح يمر ابن ندم قال صبر بابس ده صبر يتشر تظلتني بابس يحفظ هولس، هذا مشكل. يعني أحفظ ولد حي تنشط إلى هذه الصلاة، وخطر أنت رب العالمين ليجيش أنت ليجيش شمشان يرسماش تاورت إذا تزت سيولد معاز. ومن هو الله تعالى؟ يعني مسألة ترتكز على معرفة الله تعالى وهو أصل الإيمان. يعني في الحقيقة ابن أدم صادي صحضر قد من هو الله تعالى ابن أدم أني واش يكون سغادي يفكر ما رتظل رب العالمين شغل يشس مواعيد متكررة يتشرف نت بأن يناجي الله تعالى. هذه بصدق تكسل باب سيصبر ده صبر بشك يتظلت وحق تجوشرة جوشرة. يعني قن حد يصبر ده صبر هذه تشير يتظلت يتحارب النفس يتجاد غفول لس كذا ما كنت زود أبنت. يعني الله تعالى يرزم اجتورت إذا تسيول دمعاس وتناجيه وتتحدث معه ويعني تدعو بما شئت وتتقرب إليه وهو من هو التزم رزدق شتك ترقب ذنبت تعفار ضعفر تجوشرة الله أعلم. يعني هذه النقطة دائما تشغل في الذهن وعند البحث، يعني وانت في قلت لي تسول في هذا السياق. هذه النقطة الأولى يعني فيما يتعلق بمجال الصبر. ما مدنس إلى النقطة الثانية وهي تتعلق بمكانة الصبر. أدنك في الحقيقة الصبر متميز في القرآن الكريم، رب العالمين يذكره بذكر متميز كثير جدا عن باقي الأعمال. من ذلك أنه جمع للصابرين ما لم يجمع لغيرهم من العاملين، هدين يا رب العالمين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني قال العلماء يعني يشس لكاظو تفيرين يشس رب العالمين الصابر وجروني ذكرت في أعمال أخرى في قضية الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني رب العالمين يعتبر أن الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس خاطر رب العالمين بعد أن مواضع الصبر وهي ثلاثة: البأساء والضراء وحين البأس. البأس عند في القتال الجهاد، صبر في الجهاد والقتال. في البأساء دي سمار خلاف بين علماء قلت تشنس المعنى متعاكس على البأساء تشنس معنى عندوني لانس تشوذ أدني الضراء ونغل العكس. المهم قلت سيسنين الحالة يعني الحالة المزيرة لبنادم حالة فقر اليأس كما يقول الله تعالى في البأساء وأطعموا المياه البائسة والفقير. يعني أني لأن حالتس تضعف حال يرشي يعني يصبر في تلك الحالة. الله تعالى ضيق عليه في الرزق حالتس مستمرة هكذا. الضراء عند المصائب غضوضان تتسلب ندم من حين لآخر ربما إلا نورمال ديما إلا لبس غوص ولكن غضوضان تتوص مصائب ضراء. إذن الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في الجهاد. إذن ثلاث مواضع الله تعالى يذكر أن المتقين يتصفون بهذا في آية صفات المتقوى أذن رب العالمين: وليس البر أن تؤتوا البيوت من ظهورها لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من بوابها واتقوا الله. أدي سمار رب العالمين بالنسبة للبر في آخر صفاتهم: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون يعني المتقي الحقيقي زيادة على تلك الحالات الإيمانية الاعتقاد في مسألة الصبر يصبرون في هذه المجالات الثلاث: البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم المتقون. إذن فالله تعالى يعتبر الصابرين لهم أجرهم بغير حساب. كذلك يذكر العلماء أن صفة الصبر ليس لها أجر محدد يعني الأعمال الأخرى كلها رب العالمين يجسني قن البارهم يعني يجسني قتل قل بوانتاج قال الصلاة شو تبتدل الجزاس كذا شو تبتدل الجزاس أي عمل شو تبتدل الجزاس إلا الصبر لش غاسي قل الجزاء. يعني رب العالمين يجي توفر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا قال العلماء أن الصبر هذه الخصيصة لأنها أصل الإيمان يعني كتزد الإيمان قاعد يرتكز على الصبر فهو نصف الإيمان في حديث يجي رب العالمين الصبر يعني مكافأة غير معينة ترسم أوفر مفتوحة ويوفى أجوره إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك رب العالمين ميزه. ثم في آية أخرى رب العالمين يستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني في الآية ملاحظة يعني تلقي رب العالمين يستعينوا بالصبر والصلاة ولني إن الله مع الصابرين والمصلين. يعني سيذكر المعيت إن الله مع الصابرين يسيب سيتظلت تذكر يستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني نادى العلماء يسيب ذكر الصلاة لأن مع المصلين لا مع الصابرين تنويها بقيمة الصبر. يعني إن لن يصبرون يستعينون بالصبر يعني يطلبون العون بهذه الصفة صفة الصبر يعني هو حبس النفس دي الرمانس الصابرين إن واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني رب العالمين إلا معه وقد صبر وإن إلا نضط في منس قد دوين نجم إلى أقصى ما يمكن رب العالمين يبدل جنب سدي هذا معس إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وطبعا بالنسبة للصبر ماشي نسيول في موضوع النصرة خاطي بالضرورة صغت صبر لرب العالمين أشوش النتيجة الدنيت ربما تموت على ذلك الصبر فتؤجر في اليوم الآخر. في موضوع نسيول في النصرة الحصة الماضية قد تنصر في الدنيا وقد تنصر بمعنى أنك تموت على ذلك الحق وتموت صابر محتسب وتلقى الأجر عند الله تعالى. إذن فليس بالضرورة يجن حد سغادي صبر يبدأ يتول بين سمين من المية من المية تطول يا. لذلك المطلوب هو صبر جميل. يعني الله تعالى يأمرنا بالصبر الجميل خطي صبر كلام بدت يجن حد يصبر وصبرني حتى أن العلماء قالوا من تمام الصبر ألا يتغير حال الإنسان. يعني بدتك تصبر ننتي دت ولدي تبيني دت يعني ساشخ زي يجن حد وش الفرق جارج يجن حد إلا ابتلي بمصيبة أخرى. يعني أنشتن حد وضي ظن غندمة وليباني قعدتش ولواسي ممكن إلا يصبر التفتية يسليتش تكايا هذا بس يعني وني الإشكال يعني يقلل من درجات الصبر وهو الشكوى إلى العباد أنه غادي صغير أذي غير من حالته إلا في مصيبة يدي بين ديسيا لو سيناتش تاع هذايا مع عادي تصير او سيت بنا يدود مسيا ديما وخلا يطرازا وخدنا ديج بسيك الدعوتي هذا. هذا مشكل يعني تغيير الحال اصل ان يبقى على حاله. ويذكر في ذلك رويت في الاثر قصه والله اعلم رميساء ديك الصحابيه زوجة طلحه رضي الله تعالى عنه تغايب سيد يسو مهلا غرسنا رايقنا على حسب سياق الروايه يموت انه الظن. فاحتسبت الاجر عند الله تعالى تقوم سيست تنضلت سيد يوسف ورجز سي سولت سمي سي ناس لا بس غفصي لا سوي هذا وجر الليالي تدنتين وسني قاع بتلن صرت زد المعاش سي استقبلت بالتولي صار شغل ديباني ديس قاع قنشرة حتى انه يعني تستقبلت كزوجة اني لن تحضره الزوجة لزوجها توجد ديمانس كالعادة قاع للشيق المشكل وستسباني قاع قنشرة. ثم تنيا سيمارو بتغطيني دي الجيران حيساش بيهم الجيران يعني غرس وديعة سي طلب طبابس وسن ديباني الوديعة هو عندني لن تشتي حد خطيك أمانة لما أنت ترس تحفظ لا يستعملها الوديعة خطية تستعمل بصح ستيري بابس يعني يعني عارية تستعمل يرتد الناس حالين ولا غلطين كيف بابس يطلب شرا النساء سترني الناس خلاص رب العالمين يشتشكت الوديعة آرات شي لا يبيت يعني تهيأتي. فحمد الله تعالى انت ايمان سي يستقبل من خبرني والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وصص ديود الخبر بالطلحة يويس القصة الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية يعني استمت الطص. فرب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ربي أن يبارك في ليلتهم يخلف رب العالمين قيل سبعة من الأولاد كلهم يعني ما شاء الله كل قلنا يعني درجز في منس. إذن ف يعني وجه الشاهد ما إلا أن قول العلماء في قضية تغير الحال يعني وقلق إن حدك يصبر الوقت لم يدن الدباني ديس بالليلة إلا ديس قنشرة بالتقصد يعاد في أعلى درجات الصبر والديس بيني لا دلحيت صبر جميل أم بالتل الشرع الحال تنديمة لا يلسس لا يريضس لا يعني الميزاجس أم بالتل الشرع فهو راض بما قدر الله تعالى له قن الرضا يعني في نفسه رضا وقبول لما أراد الله تعالى. إذن فهذه من علامات الصبر الحقيقي الصبر الجميل. إذن فمسألة يعني المطلوب من الإنسان أن يصبر وذلك لأن الصبر له خصوصية عند الله تعالى رب العالمين جيت متميز يعني خطر في حقيقة الصبر في عمقه أن الإنسان فيه تمام الخضوع لله تعالى يعني لقرس رب العالمين باللي يعني أينك تجيت ما أردته يعني من مصيبة أنك تخزي تنشي لا يجد في نفسي ممانعة يعني النفس كتلي ترفضنا وتلي جزعت منها يعني مقابل الصبر هو الجزع كن حدد عد لا يقبل بتلك الحالة وزدت بيني سين لمرني ألم الميها ميموني أن كما يعبر عن ذلك شق الجيوب ولطم الخدود بمرشة مانس أو شيء من هذا هذا كله جزع وهو من علامات الكفر يعني كن حدو للي راضي سويني لاني جزت جيديس رب العالمين فهو ينازع الله تعالى في الربوبية وازدبانس الفعل من رب العالم. فمقتضى الصبر الإنسان أن يرضى هذا عاد يعني راض بما قدر الله تعالى فيه يعني لاني جيت ديس هذين يقني مره هذا البنادم كذا نعم هو إنسان لكن يعني أغنيش رب العالمين بالنسبة لأيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أيوب عليه السلام صبر يصبر يعني كان راض بحكم الله عليه صح ملمي يطلب رب العالمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال العلماء في آية أن الله تعالى يذكر أنه قد الشيطان يبدأ يدور يزد في القضية يعني الشيطان قد يستغل هذه الحالة حالة الضر أنت بالنسبة يا رب العالمين إلا راضي سينضرني دين الذي أنزله الله تعالى به لكن سيودي الشيطان يبدأ يدور الحمد استعان بالله تعالى ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني هو يستعين بالله تعالى خاطي من أجل الضر الذي عليه وإنما من أجل مس الشيطان به يعني باش كنا نرفع هذا ربما هذا التناقض قال ما دام الا صابر حميز يتعجل الفرج انت لا ايوب عليه السلام يسأل عن تدخل الشيطان في الموضوع ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني قال يا رب العالمين عاوني بد معايا شكي صابر سويني جد جي بصح العدو كلا استعين بالله، خاطر رب العالمين مأمور مأمور منا شرعا أن نستعين بالله من نزغ الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا كي شو تنجم تغيبي خطاياك، يعني أنت بالنسبة إلى حكم الله رب العالمين سنزل ديس الضر كي غراضي، تخسر تسجد الضر كي غراضي سيس صابر، تحسني دخل الشيطان يبدأ يدور الحوم تطلب رب العالمين أن يقيه من شر هذا الشيطان فرفع عنه الضر. إذن فهذا هو يعني رفع الإشكال بالنسبة لإيوب عليه السلام، رب العالمين إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مدام صابر حميم قرس رب العالمين شمر غفير مرضه يكي لا راضى السيس، هذه الجي من سمني يلدي اكتب رب العالمين تشم. لا، أيوب عليه السلام لم يسأ منه هو يقلقص المرض إلا نسيس، وإنما يقلقص الشيطان سيد ورد الحمص، فاستعان بالله تعالى، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، رب العالمين اختني هذه شمر غفص. أما بالنسبة للمرض وليشتكي السيس يقيم محتسب الأجر عند الله تعالى وراض بما قدر الله تعالى له، والله أعلم بالمدة، يذكر العلماء مدد معينة في نص القرآن وغنيوش يجد قد مدة. المهم أشار إلى مسألة الصبر، يعني صبر لمصيبة، داني خطي الدعوة في سبيل الله لذهيت، وإنما مصيبة وقعت به، مصيبة جسدية، مصيبة جسدية كان محتسب وصابر وراض بما قدر الله تعالى. خطر في قمة الصبر لبنادم يعني لدين درجتين، درجت أنه بنادم لا يصبر إلا يطلب رب العالمين هذا شمر غفص، درجة تخاطي لا يصبر سيني رب العالمين جيني تخسن، يعني وطلبة هذه جبت قاع الإرادة، يعني هذه الأمر لله تعالى، هذا قمة الصبر. درجة إلا بعدس أنه يصبر ولكن يطلب من الله تعالى أن يرفع عنه هذا الضر، يعني هذا شمر غفص أو الضر، هذه درجة. درجة تخاطي يعني شغل لما شغلتين وهو دين أقول يتدبر رب العالمين، وإنما يعدم نفسه، شغل يعدم إرادته أمام الله تعالى، رب العالمين سنزل ضغف في شرايو أدي تسجيا من شيخس، هذه درجة عالية جدا، يعني يسلم نفسه إلى الله تعالى يجو شيمان سي رب العالمين. درجة إلا ندونس وهو أن يطلب من الله تعالى أسيني رب العالمين شمر غفية ونحلته. إذن فهناك درجات ولكل درجة مما عمله، مسألة لكن إني لن غير مطلوب شرعا منهي عنه شرعا وهو الجزع الملمي همي خصام ربي، هذا وني يدفع في الكفر، خطر لا غير راضي بحكم الله تعالى وازدباني الحكم رب العالمين، هذا بالنسبة لي درجة المنهي عنه، الدرجة المنهي عنها. نعم نائما رشينا إني لغس علاقة مع موضوعنا وهو في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان سيلقى أذى في ذلك. رب العالمين أغنيش في سياق القرآن أن الأنبياء، يعني توني أين دني لأن ربما أغنتش التركيز في قضية أن الأنبياء ألوفين سهولت في دعواتهم سيلان يدعون الناس إلى الله تعالى المعروف وينهونهم عن المنكر، ألوفين سهولت دائما فيه أذى، هذين رب العالمين هي سنة الله، يعني حتى أنه يتصبر الرسول صلى الله عليه وسلم باللي أن غش سبق نقع من الأنبياء كلوا فينا ونشد التودة ونشتمي يودة ونضراء وهذه الشدة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني تبين نزلي النبي وطبعا والذين يسيرون في مجال الدعوة إلى الله تعالى باللي أبرد ليس تلاقيت. لذلك لقمان عليه السلام قال سيميس نعم يا بني يقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور، يعني الطب القمة، حتى الأنبياء يعني لن تكلصان يكلصان رب العالمين أجنقع عندين إني لقوا الأذى كثير جدا وصبروا على ذلك أولو العزم من الرسل، صبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صبر أماشي صبر نصبر، يعني يوينوا القراضوا بصبرهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، خطر فين العنت الكبير نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إنه يعني فين شدة كبيرة جدا فصبروا في سبيل الله تعالى ثم يؤينون القراض. إذن فالصبر بالنسبة لمجال الدعوة في الحقيقة أمر لابد منه، ولتيو البلسيقين حدا زواد يخدم في سبيل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أديف الدعوة مفرشة لباس لشلد الحيث أسناد عاد يدعو الطبز يا يتلاقى يا اسمح شداني يزدغو تسمى أبريد سولي واضح زدغولي فيهم قد المهم تسدبت، خطرك تصبر لوجه الله تعالى، صبر الذين رب العالمين في مسألة الصبر الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني الصبر متوالي رب العالمين. خاطر الذين يقنوا صبر هي قوة تحمل معروف في الرياضات النفسية، لأن يقن ميدن تحمل الأذى. هذا زودي مارو جهة الهند وشرق أسيا تفض غرسنا الرياضات النفسية، هذه نجم هذه صبر سلم عاش، هذه نجم هذه دي ريح تفاوت، هذه نجم هذه بد عام عامين تيبد عجيب. يعني قوة التحمل رياضة نفسية، بصح الصبر اني قاعش غسل قيمة عند الله تعالى، خاطر خاطي ابتغاء وجه الله. ديقن صبر دنيوي هي رياضة نفسية وتحمل، خاطي دوني خاطي دون المطلوب. المطلوب هو كما هو من أركان الدين من قواعد الدين النية، يعني هذه عاد العمل مرتبط بوجه الله تعالى، يجوا موني متوالي رب العالمين. أما بتا يصبر لأمور حدود دنيوي لواس يصبر بشك من بعد هذه ويكت البلاس سمعة عند الناس بلاس هذه يصبر هذه في الحبس بطل خزر أبطال سياسيين بيزع يغلب، هذا يصبر في المنفى في السجن كذا من بعد الدفع أسفرش الورد سيدي استقبلت يصبر يومني، هذا ليس لله تعالى. ونيته أجره في الدنيا لكن صبر المراد في القرآن الكريم هو أن يصبر الإنسان لله تعالى، يعني إرضاء لله تعالى متوالي رب العالمين يود من رب العالمين. فهذا هو المطلوب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم يعني خاطي الصبر فقط. هذا الشيطان هذا يخدم قلب بس لا متحمل لا يصبر إلا خاطي أن يكون قصد الله تعالى خلافا مني خاطي دوني المطلوب. لو سيصبر قوة وشجاعة يعني يبرهن على شخصيته وما إلى ذلك، إنه مكاسب دنيوية يصبر خطرا بعد السن بعد أزديس الفونات ديس فوسس وما شابه ذلك. لذلك إذن فلا بد أن يكون الصبر لله تعالى، يعني ليش ديس ينشر غير الله تعالى. ثم الله تعالى أغندي بين مني أن مسألة الصبر في الحقيقة ينشر إلا تري سبيسيال وهو من ولد يصبر. هديني الله تعالى في ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني أغنسيول في سياق الدعوة ذاني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني يدعو إلى الله تعالى مهما كانت الدعوة، دعوة عامة قائل التوحيد لا أنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يعني خاتي السوال أنت تشرب له وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني داني رب العالمين تشفي قانون يعني تأثير في النفوس، تأثير في النفوس ادفع بالتي هي أحسن وهي الحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا قانون غيبي، يعني أحسن إلى الناس كما قال الشاعر تستعبد قلوبها طالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني أين إحساني نتدي غير في هذا قانون إلهي رب العالمين جوا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة طول العداوة كأنه ولي حميم، أدي دول العكس تقنهم دوتش الغلدين سحب التامت والي رب العالمين، خطر داني دي ستدخل غيبي إلهي. أديني رب العالمين ما رب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يلقى هذه المنزلة هذه المكانة أن هذه الخصلة خصلة الآن يدعو إلى الله ويحسن العمل ويدفع بالتي هي أحسن لوجه الله تعالى، تنو أوزهل أنت يعني ذلك المنزلة يعني توطين للنفس على ذلك، تعد نفس مهيئة لذلك. لو في مجال الدعوة أو في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصفايا حد يغلط أعطيه إيش قاعد يقول يقد الحق وش لا، الله تعالى داني يوجه إلى الدفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي هي أحسن بمنطلق الشفقة. يعني كثير من ربما المغيرون الدعاة المصلحون أغفل نستوني أصبح مريجور في حياته منتقم يعني يعاقب، والرسول صلى الله عليه وسلم يشان المثل في ذلك، أوذي في قومه وما إلى ذلك في فتح مكة ولجهد الحيث، يعني يسر حسن شجاع يقن انتصار للشجاع يماروي ويوم ضرب بجاري فسني وكنا يمارو نصفى الحسابات ويلو. يوسف عليه السلام نفس الشيء، يعني سيوض نجاري فسن سيني الجنديس حتى نفكر ولا سوين نزوان أحسن بي دخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما انطا أخرجني من السجن خطر من البئر نتين كلينت ديس السجن قاع خاطي شتوم لقن حديثي في السجن. ثم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي وهو شتوم الشيطان قاعد يقنح، يعني قمة في العفو وقمة في إيه، رغم أنه ولد الحق الضرواس تختنتني عقب الحق نيجينديس قاعد العجب، لكن قمة الشاطر بالعالم كنموذج كمثال يعني كن حتى اسمه نفسه خاطي ينتقي من غادي عقب غادي صفى الحسابات لي ريغلومونت كونت انه انتقام لا وسينتقم ببرودة إلا وسينتقم بسخونة إلا وسيكولي قنام ويتعاشى الدنيت تاين الغلوغينين الدنيت الملقى من بعد الملقى الفراش اش جاوي ربي يو يجد ربي جاري فاسنيكو ازدغى التاس جاري فاسنيكو شو نقعو لقل فكر قاعد قلنا خلا لا فكر القرآن خاطي يتعاشى لله تعالى بل حتى صادع عدم ظلوم يعني الله تعالى في حالة الظلم يحبب العفو وإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابر وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله بدون تحديد يا غفي نشرب العالمين غفي إنه لا يحب الظالمين خاطي لا يدفع الظالم انتدي الهسيس اختايتش اشتمارو خسرت تعفو تسيب هذا هو المطلوب يعني لذلك لابد من أن يدفع بالتي هي أحسن لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم باب تنت الحظ خطي الزهر كلمة الحظ في القرآن هو تنت يعني تنتس خطي الحظ يعني الزهر زهر نتش القارسكينا خطي الأشغال نظهر المكتوب يعني لأني قدرت رب العالمين الحظ هو النصيب يعني حظ وافر نصيب خطي زهر قال ما شقر قال خبط عشواء زهرك يا زهر لش تنقع إن شاء الله مفهوم الزهر الله تعالى أموره مقدرة تقدير إذن ف أجد أن الله سبحانه وتعالى يدفع إلى الصبر ويدفع إلى أن الإنسان يعني أديش الحالس يجل الأمر إلى الله تعالى سواء في أمر المصيبة أو في أمر الأذى هاتو الخلاصة يعني أن الإنسان ينسحب تقول الخلاصة يعني أن الموضوع سغط ضد مصيبة أن سغط لقى أذى في سبيل الدعوة أديش بديمانس في سبيل الأذى الناس رب العالم تأخذ التعاقب تعاقب صح سويني لن تعاقب السيسة بس حبت تجيد الدين شيء تصبر عندنا كخصة وفي سبيل المصيبة نفس الشيء ينسحب ديش رب العالمين نتا يفعل ما يريد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لحظة واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون ليش ديسي قندعاء ربي شمر غفنا ربي كلش نرب العالمين نش ننص ربي كلش الغرس ندو الغرس يعني انسحاب يعني ينسحب هذا الأمر يا رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون يشرع سينس رب العالمين هذا في مجال المصيبة والأذى وفي مجال الأذى في سبيل الدعوة الإنسان بدأ يخصي ينتصر إلا يس لكن بمثل ما عقب سيئة بمثلها بس حبت يجوي رب العالمين عند أن يخص ورغبه الله تعالى أن يدفع بالتي هي أحسن يدفع بالحسنة يعني يدفع بالتي هي أحسن يعني دول المطلوب في مجال التعامل مع الناس وفي مجال المصيبة أن ينسحب الإنسان ويترك لله تعالى ويقدر ما شاء الله تعالى يعني تقريب يعني خلاصة الموضوع فالصبر في سياق القرآن الكريم ورد في الابتلاءات والمصائب وفي سبيل الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الصبر على الطاعة والمعصية الله أعلم وتنجم غادي نغديس خاطر لم أجد في النص القرآني ما يشير إلى ذلك نغي يصرح في هذا بل في المجالين في آيات كثيرة سولنت والنتيجة الموجودة فيه هي هذه أن ترضى بما الله تعالى قدره لك أتطلب لك ذلك أتجد يا رب العالمين هذا أحسن وتؤجر على ذلك في مجال الدعوة والجهاد ويعني في خدمة الدين لقيت الأذى إما ترد الأذى بمثله أن تحتسب الأجر عند الله تعالى والله أعلم أن تدخل في خلاصة الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.